أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. الحبايب الكرام، يعني تكلمت معكم قبل ذلك عن القلب وأهمية هذا القلب، وأن الإنسان منا لا يصل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بقلب سليم، بل لا فلاح في الدنيا والآخرة كما ذكر الله عز وجل في كتابه إلا بصلاح هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فانتهز قلب سليم واتركوا أن ربنا سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على وجود هذا القلب. شرط من شروط دخول الجنة أن يكون قلبك سليم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، من هذا ما يعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وإن وجاء بالقلب. مش هيخش الجنة إلا بالقلب ده، مش هيخش الجنة إلا بالقلب ده. وربنا في القرآن ذكر لنا إن في ناس كتير جدا اهتمت أوي أوي بدونها، اهتمت أوي بالأكل بتاكل ده بس ما اهتمتش أبدا بقلوبها، أهملت هذه القلوب وعطلت عمل هذه القلوب، فكانت النتيجة قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى الناس دي عطلت قلوبها، ما حاوليش القلب مصلح أبدا إن هي تصلح، وده غلط كبير غلط كبير. قلت لكم سبحان الله التفاضل بيننا وبين بعض مش ده بيضاني شويه وانت اصفر ازرق، او ده شعر ناعم شويه وده شعر مش ناعم، مش ده ميزان التفاضل ابدا عند الله سبحانه وتعالى خالص. لو رحت في يوم مثلا بعض دول الخليج تلاقي دايما التفاضل موجود على حسب انت ابن البلد ولا مغترب. فابن البلد ده هو الاصل، هو ده هو ده رقم واحد، ده ما بيغلطش. انما الغريب ده اللي يطلع البلد، مع ان دي جاهليه اصلا، لان الاصل التفاضل بينه وبين بعض بالايمان والتقوى. يا ابا ذر انك لم تفضل احدا بنسب ولا مال، انك لم تفضل احدا الا بتقوى. واشار النبي صلى الله عليه وسلم التقوى اللي هنا، التقوى اللي هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن التقوى ها هنا في القلب. القلب ده هو اللي يوصلك أوي لربنا سبحانه وتعالى بالصفات الموجودة فيه والأخلاق اللي موجودة فيه. عشان كده بقول لك يعني حاول دايما تكون مصطفى تكون محافظ عليها. أنا ممكن الآن أكون بصلي المغرب بيكم رياء، لا قيمة لهذه الصلاة عند الله. واحد تاني سبحان الله من عوام الناس بسيط جدا، ولكن دخل بيصلي عشان بيحب ربنا. الحب اللي كان في القلب ده دخل صلاته عند ربنا عاليه جدا. فالتفاضل الحقيقي عند الله بما وجد في القلب. بعد كده تكلمت معكم عن علامات القلب السليم، واتكلمت معاكم عن السنة اللي فاتوا عن مفسدات القلب. هنكمل النهارده الامور اللي بتفسد على الانسان قلبه، علشان نحاول نحط مستوى ان بنتعامل مع الحاجات دي نكون واخدين بالنا من شويه. من اكثر الامور اللي بتفسد على الانسان قلبه البغي. خد بالك من البدايه، احنا ما بنعملش زي الصوفيه زي الفرق المنحرفه دي اللي هم قالوا لك بقى احنا بنلبس مقطع ونلبس نوب مرقعه، وان احنا بقى ايه نسيب الدنيا ونوب للدنيا وخلاص الدنيا تبقى تحت رجلينا. لا، احنا لا نقول كما يقول هؤلاء، فقولهم ليس من دين الله، وهم ليسوا من دين الله في شيء اصلا. انما انا بتكلم على الدنيا اللي تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم اتنا في الدنيا حسنه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. نبي دعا إن ربنا يديه للدنيا. والصحابة رضي الله عنهم ما عملوش زي الصوفية الفرقة المنحرفة دي. احنا شفنا عثمان صاحب الأموال، شفنا الصديق صاحب الأموال، ما رأينا حد من الصحابة كان عنده دنيا وقال ارميها زي ما الصوفية بيقولوا احنا نرمي الدنيا ونلبس مقطع ونلف على ناس بهدوم مقطعة. حدش قال كده من الصحابة ولا التابعين ولا من أهل العلم أصلا، بل كان هؤلاء كانت الدنيا معهم، ولكن هم قدروا يخلوا الدنيا في ايديهم بس مش فين؟ مش في قلوبهم. قدروا يحصلوا الدنيا من غير ما تفسد عليهم علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. فخلينا من البداية نقصّل أصل، هل الدنيا مذمومة؟ انت سكتوا ليه؟ هل الدنيا مذمومة؟ طب اللي شايف ان هي مذمومة يرفع ايده؟ طب وشايف الدنيا مش مذمومة يرفع ايده كده؟ طب والناس بالنسبة للناس اللي رفعتش ايدها لا هنا ولا هنا وضعها ايه؟ يعني اخبرهم ايه يعني؟ طيب ماشي. طيب الدنيا ليست عندنا مذمومة لذاتها، ولكن الدنيا انما تكون مذمومة اذا شغلتنا عن ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدنيا كما يقول جابر رأيت على النبي حلة حمراء ما رأيت مثلها قط. فده أحسن لبس النبي كان بيلبسه. سيدة عائشة وأنس كان بيقولوا أن أحب اللحم لرسول الله كان لحم الذراع. أدي دنيا برضو. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي يحب الحلو البارد، العصير البارد اللي طعمه حلو. فأدي دنيا. النبي كان مع أهله وأولاده بيضحك وبيهزر، أدي دنيا. النبي كان يعمل في مال خديجة بيتاجر وبيبيع ويشتري، أدي دنيا. فدي دنيا، ما نعملش زي الناس اللي هم انحرفوا عن الطريق الصحيح ونقول إن الكلام ده مذموم. لا، الكلام ده مش مذموم، وإنما تذم الدنيا إذا كانت شاغلة لك عن دين الله، إذا كانت شاغلة لك عن طاعة الله عز وجل، هنا تبقى الدنيا مذمومة. علشان كده الإمام الغزالي كان بيقول إيه؟ كان بيقول مثل الدنيا كمثل حية عاملة زي التعبان كده، من كان جاهلا بها لدغته فقتلته، ومن كان عالما بها بصيرا بحالها استخرج منها ترياقا نافعا. تلاقيه ياخد التعبان كده ويبدا يحط بقه على كاس كده ينزل منه السم، اللي السم ده نطلع منه بقى الادويه واشياء تنفع الانسان، صح؟ رغم ان هي حيه واحده، رغم ان هو تعبان واحد، هي الدنيا كده. اذا فلما نقول ان الدنيا هي من الاسباب اللي بتفسد على الانسان الدنيا، تفسد على الانسان قلبه ودينه واخرته، انا اقصد بالدنيا اللي تشغلك عن ربنا. أقصد بها حد حبيبي حامل لكتاب الله، حافظ لكتاب الله، سافر دولة من دول الخليج، اشتغل في وظيفة هناك علشان بقى عايز يجيب حتة الأرض ويبني حتة الأرض ويعمل بيت ويشطب البيت ويتجوز، وبعد كده مش عارف يعمل إيه، فبقى طول النهار شغال الدوام بتاعه الصبح، الوظيفة بتاعته الصبح لحد الساعة 2، ومن 2 لحد 12 ينزل بالعربية بتاعته أوبر أو كريم كده يوصل الناس، ويروح البيت الساعة 12 ميت مش شايف قدامه، علشان ينام شوية علشان تاني يوم الصبح في الشغل، والصبح ينزل الشغل ويطلع من الشغل على كريم ويطلع من كريم على النوم، وتاني يوم تدور الدائرة وتلف الدائرة، ويظل هذا الإنسان طيلة حياته بهذه الصورة. لو سألت هذا الأخ الحبيب لقلوبنا أخي الكريم، إمتى آخر مرة مسكت كتاب ربنا وقرأت القرآن؟ والله لا يملك له. يا ده من زمان قوي يا شيخ. صاحبنا ده لو قلت له آخر مرة صليت صلاة الجماعة إمتى؟ يقول لك يا والله يا شيخ ما صليتش العصر والمغرب والعشاء، بس أنا كنت ناوي أصليها. أول ما روحت البيت لقيت نفسي تعبان نمت. إحنا بنتكلم على النموذج ده من الناس، بنتكلم على النموذج ده من الناس. النموذج اللي فضلت الدنيا شغلاه لدرجة ان ما عادش في مجال للدين في حياته، خلاص الدنيا دي اصبحت مقدمة عنده على اي شيء اخر، لدرجة والله والله والله يا اخواني، كنت مرة في مكة وركبت تاكسي مع حد من الشخصيات دي، فانا بقول له يا بختك بقى انت عملك هنا في مكه وشغلك هنا في مكه، فاكيد بقى يعني انا مقدر ظروف شغلك، بس على الاقل يعني كل جمعه كده بتنزل تعمل عمره. والله كان الجواب كالتالي، قال لي والله يا شيخ من 20 سنة ما عملتش عمره في مكة. في مكة يقول لي والله من 20 سنة ما عملت عمره. أنا بتكلم على النموذج ده من إخواننا اللي للأسف بيرمي نفسه في حضن الدنيا، فالدنيا تبعده تماما عن الله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم على صاحبنا اللي بدأ بقى خلاص ينغمس في الدنيا بقى علشان عايز يعيش في طبقة معينة، وأنا والله أنا أتمنى لصاحبنا ده الخير، أنا أتمنى كده أن الفلوس تجري في إيده يعني بفضل الله عز وجل، ولكن اللي بكون من جوايا خايف عليه أن الدنيا دي تكون سيطرت على كل شيء في حياتي، لدرجة أنه يعني زي ما سمعنا في آيات سورة الفتح اللي سمعناه في صلاة المغرب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا إيه؟ أموالنا وأهلنا. هو ده الخطر، إن دنيتي تخطفني من ربنا، إن دنيتي تشغلني عن دين ربنا، إن دنيتي تعطلني عن طاعات كتير جدا أنا كنت زمان بعملها. هو ده الخطر يا أولادنا يا أحبابنا يا إخواننا يا أصحابي يا أهلي يا أحبابي، كلكم بكرة تتخرجوا من الجامعة وهتصطدموا بهذا الواقع، هتصطدموا بالحياة دي. فمن البداية لازم تكون عينك واضحة إن عملي ما يشغلنيش عن ربنا سبحانه وتعالى. أنا بتكلم عن صاحبنا اللي كان حامل لكتاب الله ويسافر أوروبا ويقبل بعد كده إنه يقدم يشتغل في مطعم علشان يسد ثمن التأشيرة اللي كان مستدين فلوسها، يشتغل في مطعم ويقدم لحم خنزير ويشرب خمرة ويرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ده علشان الدنيا. هو ده اللي احنا بنخاف منه، هو ده اللي احنا بنخاف منه. علشان كده احنا لازم نفصل شوية في الجزئيات دي، لان الجزئيات دي كلها حلنا احنا كلنا على بعض كده، كلنا بنتصدم في واقع الدنيا دي. الصحابة رضي الله عنهم عملوا موازنة غير طبيعية رضي الله عنهم، قدر كل واحد منهم بالفعل يبقى له وقت لعمله وله وقت الدين الله سبحانه وتعالى. قدر الصحابة رضي الله عنهم ان هم يخلوا الدنيا يشتغلوا فيها ويتقدموا ويبهروا الدنيا كلها بتقدمهم في الدنيا، وفي نفس الوقت هذه الدنيا لا تشغلهم ابدا عن الله سبحانه وتعالى. كان الاصل عندهم ان الدين مقدم على الدنيا. علشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما في يوم انشغل بدنيته وهو في البستان بتاعه بيقطف الثمر، انشغل عن صلاة المغرب، طلع من البستان لقى الناس خلاص صلاة المغرب، البستان شغلني عن طاعتي لربي هو لله، ما يلزمنيش، ما فيش حاجة تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم بقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون؟ انتوا خايفين من الفقر؟ الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا، يبقى الدنيا تتفتح عليكم، لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم منكم إزاغة إلا هي. مفيش حاجة هتحرك قلبك عن ربنا وتخلي القلب يزيغ إلا الدنيا دي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضة. فالنبي يقول لنا خد بالك إن اللي هيغير حال القلب هي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان، هيجي زمن كده على الناس قلوبهم قلوب العجم. فالصحابة سمعوا الكلمة ايه قلوبهم قلوب العجم دي، قلوبهم قلوب العجم، فقالوا يا رسول الله وما قلوب العجم؟ قال حب الدنيا سنتهم، الدنيا سيطرت على قلوبهم لدرجة شالت كل حاجة من جوه القلب، شالت كل حاجة من الدين والطاعة جوه القلب. علشان كده النبي بيحذرنا بيقول لنا خدوا بالكم بقى هنا، خدوا بالكم ان الدنيا في بعض الاوقات ممكن يا عمار خلي حاجة ما كانت، خدوا بالكم ان ممكن الدنيا في بعض الاوقات تشغلنا شوية عن ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي بيكون خطر، وده اللي بيكون خطر وخطر كبير قوي على الكل. تعالوا مع بعض بقى نبدأ نرتب دماغنا زي كل درس كده، نرتب دماغنا شوية. هو ايه القصة بتاعت الدنيا وخوف النبي على قلب الانسان من الدنيا؟ بصوا يا اخوانا، مشكلة الدنيا لما بتسيطر على قلب الانسان بتتفعل اربع حاجات، الاربع حاجات ممكن تشغله شوية او تخلي قلبه يبعد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. ايه الاربع حاجات؟ ده بقى اللي انا هدور عليه في درس النهاردة. الامر الاولاني ان هذه الدنيا تعطل عن طاعة الله عز وجل. ها؟ شوف النبي بيقول لنا امتى الدنيا تبقى بالنسبة لك مش كويسة، مضرة مش نافعة. فقال اول شيء اذا كانت هذه الدنيا شاغلة عن طاعة الله عز وجل. حد يجيب دليل على الكلام ده؟ لا، احسنت، الله يفتح عليك. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، هذه الدنيا عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. فأول مشكلة لمن أقبل على الدنيا، وإحنا كلنا داخلين على دنيا، طلبة جامعة اللي خلاص هيخلصوا وداخلين دنيا، أنتوا داخلين دنيا خلاص. فأول قاعدة من قواعد التعامل مع الدنيا ألا تشغلك هذه الدنيا عن طاعة لله عز وجل، لأن القانون بتاع ربنا بيقول لنا إيه؟ من يفعل ذلك، إن قدم دنيا على دين، من يفعل ذلك فأولئك هم الإيه؟ يبقى لا تظن في يوم من الأيام إن بكرة بعد ما ربنا ييسر عليك وتعمل مشروع تفتح محل ويجي وقت المغرب طول السنة لو قفلت المحل ساعة المغرب الناس هتمشي وتروح لمحل تاني والمحل التاني ياخد زبايني وبالتالي انا اخسر. اقول لك لا، انت فاهمك غلط، انت فاهمك غلط، لانك لو فضلت فاتح المحل وما صليتش هي دي الخسارة. فاول قانون ان الدنيا مشكلتها الاساسية بتيجي تخبط فين؟ انك تنشغل عن طاعة الله عز وجل. وايه علاقة انشغال الانسان عن طاعة الله عز وجل بالقلب؟ ما هو المشكلة ان الدنيا لما سيطرت على ده وخدت منك بعدك عن طاعة الله قلبك بدأ يفسد. زي ايه؟ زي بالضبط النبتة البسيطة اللي انت كنت مسافر 10 ايام ونسيت تحط لها مية او نسيت تديها لحد يسقيها كل يوم، فلما بدأت المية دي تقل من النبتة تقل اللي حصل ان النبتة دي ماتت. زي العربية بتاعتك بالضبط، لما بتنسى في كتير من الاوقات ان انت تخش البنزينة علشان تفول، فبتكون النتيجة ان العربية عندك بتقف حتما ولا بد. زي الارض الزراعية بتاعتنا اللي احنا للأسف ما سقناهاش مية، لم نرويها، ما ادينالهاش مية، فكانت النتيجة ايه اللي حصل؟ الارض دي حتما ولا بد بتموت. هكذا القلب، قلوبنا كده بالضبط، قلوبنا حياتها دايما ان انا ادلها طاعة. مشكلة الدنيا لما بتخش على الانسان شوية بتشغله بقى تماما، تشغله تماما عن طاعته وعن عبادته وعن قربه من ربنا. علشان كده بنقول اسمعوا للحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم لا تباعد عني. وإلا شغل قلبك فقرا. قلبك يا ابني طاقته حركته حياته في طاعة الله. النبي قال كده، ربنا بيقول لنا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، مش معناها ان انا اسيب الدنيا، تفرغ لعبادتك في وقت العبادة، تفرغ لعبادتي، املأ قلبك ايه؟ غنى. واسده ايه؟ ربنا ادك نوعين الغنى، غنى القلب وغنى اليد. تلاقي سبحان الله اللهم بارك، تلاقي المحلات اللي ساعة الصلاة بتقفل، تلاقي سبحان الله وانت خارج من المسجد الناس واقفة قدامها مستنيينهم لحد ما يفتحوا. الناس دي امينة، احنا مش هناخد اللي من عند الناس دي. فتلاقي سبحان الله هو من جواه ربنا بيملأ قلبه غنى، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيجلب قلوب الناس اليه. فتلاقي الزباين بتاعته دايما احنا مش هيجيب اللي من عند الراجل ده، خدت بالك؟ طيب والتانية، التانية بقى ان انا انشغلت بقى بدنيتي، لا انا هفتح المحل وفي اخر اليوم هصلي، اذا صليت صليت، ما صليتش ما صليتش. فتكون النتيجة ان سبحان الله يخش له مأمور ضرائب، عليك ضرائب بقد كده، لا يخش عليه بتاع الصحة اللي مش عارف اللحمة اللي عندك بايظة، او مش عارف اللي مش عارف ايه اللي عندك، يديله مش عارف ايه بمخالفة قد ايه. شوية ويلاقي مثلا ايه صنايع من اللي عنده مجاش، فيوقف حد من الصنايعية التانيين فيبوظ له الدنيا ويكركب له الدنيا. تلاقي ربنا سلط عليه زبون كده من الزباين اللي هي ايه اللي يعني ربنا يعافينا واياكم من التعامل معاهم، تلاقيه سبحان الله عمل له مشكلة وقلب له الدنيا ودخل على الفيس والمطعم الفلاني بيعمل كذا وبيسوي كذا. فتلاقي الناس كلها كرهت الراجل ده وبعدت عن المطعم ده وما عادش يتروح للمطعم ده. الله، هو ايه اللي حصل؟ هو ازاي يظن ان هو ينشغل بالدنيا ونضيع صلاته ونضيع علاقته بربنا ونضيع حاله، وان ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيبارك له؟ ولو نجح، والله يا اخوانا ولو نجح، بنشوف بعضهم بينجح فعلا، هو اداري ناجح ربنا بيديله الدنيا، ولكن سبحان الله يسلط عليه من جانب اخر حاجات ما كان متخيلة، وهو راجع بالعربية وكسب في المحل فلوس قد كده، ربنا يبعت له مثلا عربية كره كده يركن عليه ركنة يكسر له بابين ثلاثة ويكسر له رفف وكبوت ومش عارف يعمل له ايه، يغرم له 15-20 ألف جنيه. يركن العربية بجنب داخل يشتري مش عارف ايه، ربنا يسلط عليه 2 حرامية يفكوا له كده المرايتين يدفع له 5-6-7 آلاف جنيه. بدون اي مقدمات ماشي على طريق عربيه نقل شايله زلط زلط، تقوم جاي لابسه في قلب يزيد ابو 160 حته، او يروح بيته ابنه مريض، ويحط بقى تحت حته الابن المريض دي 100 ألف خط ادويه في دكاتره في مستشفيات في عمليات ما تنجحش مش عارف في ايه. هو يا اخوانا القانون واضح بس الناس مش فاهمه، والله الناس ما هي فاهمة. او بص بص بص اللي جاية دي، او المحل يشتغل كويس جدا وينجو من الكلام ده كويس جدا، لا عربية خبطته ولا قره ومش عارف عمل فيه حاجة، لا يرجع البيت يبقى ماسك الفلوس في ايده كده، وربنا يسلط عليه زوجة لا ترقب في مؤمن الا ولا ذن، يبقى معاه ملايين. انتوا بتضحكوا ليه؟ والله العظيم يا اخواننا والله هذا هو الواقع وهذا هو الحال. يسلط عليه زوجة تخلي حياته سواد، يسلط عليه ولد يخلي الدنيا بالنسبة له كده سودة، فهو يملك من الدنيا ما ملك، ومع ذلك لا يجد لهذه الدنيا طعما. ويجي واحد كده يقول لي يا شيخ هي المشاكل دي كلها بسبب ايه؟ انت يكفيك انك تسأله سؤال واحد بس، كيف حالك مع الله؟ بس كيف حالك مع الله؟ وسيبه بقى يتكلم. انا مش عارف اعمل ايه والله، وهنا الانسان منا يعني سبحان الله يعني ادي الدنيا، هو انشغل اصلا بهذه الدنيا عن الله. فكانت النتيجة فسد القلب، فسدت الدنيا، وتفسد بعد ذلك الاخرة. اقفل وافتح تاني، اقفل كله وافتح تاني، كله كله كله. فاول مشكلة في علاقة القلب بالدنيا ان الدنيا دي بتيجي تقرب من القلب كده، فتقول له معلش ركز معايا شويه وسيبك شويه من الطاعه. فبتكون الحقيقة الواضحة البينة للكل هي الخسارة. الخسارة لده القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. فالأمر الأول إن الدنيا أو العلاقة، هو العلاقة إن الدنيا تشغل الإنسان منا عن طاعة الله عز وجل. اثنين، إن الدنيا تغير القيم والمبادئ التي عاش عليها الإنسان وتربى عليها. المبادئ اللي الإنسان كان عايش عليها متربي عليها، الدنيا جت غيرت كل حاجة. ومما لا شك فيه أن هذه المبادئ إذا تغيرت يفسد القلب بفسادها. بقى سهل عليه جدا أنه يغش ويخدع ولا يتعامل معك إلا للمصلحة وبس، خلصة المصلحة شكرا ولا يعرفك. أصبح النهاردة المبادئ اللي كانت عنده ان الصلاة ربنا يبارك لي في المال، لا ده المال دلوقتي لا يبارك فيه الا اذا بعدت عن الصلاة. وده اللي النبي قاله في حديث قلوب الاعاجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الاعاجم. قلنا يا رسول الله وما قلوب الاعاجم؟ قال: حب الدنيا سنتهم، يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرمة. الدنيا صورت له ان الجهاد ضرر، والدنيا صورت له ان الصدقة والزكاة ده مغرم، شيء يعني هيخسرك كتير. من اخطر ما يتعلق بامور الدنيا ان هي بتغير ليك مبادئك. تخش السوق وانت انسان امين وانسان على خلق وليك حال مع الله سبحانه وتعالى، تتعامل مع التجار والكلام ده، فتبدأ الدنيا تغير فيك المبادئ اللي انت عشت وتربيت عليها، فانت بدأت تكذب. ومع الكذب بقى فيه حلفان بالله كذب، ومع ده بقى فيه غش وخداع، وبقى سهل عليك جدا انك تضحك على الناس. فانوس العربية اتكسر، رحت الحسينية اشتري الفانوس، بقول له الفانوس ده كوري اصلي؟ قال لي يمين ثلاثة يا شيخ كوري اصلي، علي الطلاق يا شيخ بالثلاثة كوري اصلي. بص حتى البدج اهو كوري اصلي. القصة كلها انك بس شيل اللزقة اللي شاور لك عليها ميد ان شاينا. طب اليمين اللي انت حلفته عملت فيه ايه؟ طب والكذب؟ طب والغش؟ طب والخداع؟ طب والمال الحرام؟ كل ده ايه الوضع فيه؟ هي دي الدنيا لما تغير في مبادئ الإنسان. وهذه المبادئ لما بتتغير تفسد على الإنسان منا قلبه. لا لا لا، أنا اللي جاي لي دي والله يا شيخ صيني، وآخد منك جنيه مكسب أحسن من مليون حرام. تيجي بقى المشكلة زي ما عرفنا إيه العلاقة بين تضييع العبادة وبين القلب، نعرف إيه القصة بين تغير المبادئ وبين القلب. المبادئ دي لما تغيرت إيه العلاقة بقى بين تغير المبادئ وبين القلب؟ تراجع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى وفنن كده وهسألكوا سؤال انتوا اللي جاوبوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في آخر الحديث النبي يقول: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب. إيه علاقة أول الحديث بآخر الحديث؟ يلا طيب، أول الحديث تعالوا نحلها كمسألة رياضية، تعالوا نشوف المعطيات. أول الحديث بيتكلم عن إيه؟ إن الحلال بين والحرام بين، وفي بين الحلال والحرام دائرة مشتبهات، فنبقى لنا ابعدوا عنها. ودي ده المعطى الأول. المعطى الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد إيه؟ لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي إيه؟ طيب إيه بقى العلاقة بين الاثنين؟ أن أكل الحرام يفسد على الإنسان قلبه، فخذوا بالكم من أكل الحرام. ولذا والله يا إخواني والله بيسألوا الإمام أحمد بيقولوا له يا إمام بما يلين القلب؟ قال والله لا يلين إلا بأكل الحلال ولا يقسو إلا بأكل الحرام. تاكل حلال، واللي اتعود على كده يا اخوانا انه ياكل حلال ويأكل ولاده حلال، تلاقي البيت سبحان الله بيت رقيق القلب، تلاقي الولد بيحب ابوه والام والزوجة بتحب زوجها، تلاقي البيت سبحان الله كله مع بعضه كده في ألفة كده غير طبيعية. اصل ما دخلش البيت ده الا الايه؟ الى الحلال. وتلاقي سبحان الله المال الحرام لما يخش على بيت والله يا اخوانا بيقطع اواصر هذا البيت. لذا قال صلى الله عليه وسلم واليمين الفاجرة يؤكل بها مال المرء المسلم بغير وجه حق تدع الديار بلاقع. تخرب البيت. حلف بالله ان القطعة دي اصل وهي تقليد، حلف بالله ان البتاع ده مش عارف ايه وهو حاجة تانية، حلف بالله ان هي تساوي خمسة وهي ما تساويش الا جنيه. سبحان الله المال الحرام لما دخل على الانسان هو مش بيفسد الجسد بس، لا يا اخوانا ده والله بيفسد عليه القلب، بيفسد عليه القلب. لذا كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول إن النبي قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فوالله إن الأكل الحرام والنظر الحرام لتمنع عن الصلاة والصيام والزكاة والحج. المال الحرام لما بيخش جوه البيت بيدمر كل حاجة فيه، بيدمر كل حاجة فيه. ليه؟ حاجة حرام أفسدت القلب فورا. والله يا أخوانا المال الحرام ده سم للقلب، المال الحرام ده سم للقلب، إذا دخل جوه أفسد على الإنسان كل حاجة. فدي المشكلة الثانية للقلب. فالمشكلة الأولانية إن الدنيا ده تشغل الإنسان عن طاعة الله وده مفسد للقلب. وضرب النبي له مثالا فقال عليه الصلاة والسلام، كانت أمثلة النبي حاجة كده سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدكم السائمة، عنده شوية إبل وبقر وغنم، فيرعى بجوار المسجد حتة أرض جنب المسجد فيها عشب، فالحاجة بتاعته برة، حاضر وقت الصلاة يخش يصلي، وقت الجمعة يخش يصلي. فلما الإبل دي أو الغنم ده خلص كل العشب اللي في أرضه دي، أهلا أنا عايز للغنم بتاعتي يعني أرض تانية، فابتعد عن المسجد فصلى الجمعة وترك الجماعة. بعد شوية فقال لنفسه ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكل من هذا، فانطلق فترك الجمعة وترك الجماعة، فختم الله على قلبه ثم كتب في المنافقين. فالمشكلة الأولانية للدنيا إن هي تعطلك عن طاعة، غلط. بل الأصل كل ما كنت بتقدم الطاعة على الدنيا تلاقي سبحان الله الدنيا بتجيلك غصب عنك. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي إيه؟ تجيلك غصب عنك. خلي يا ابني عندك العقلية دي في التفكير، خد الحديث ده ويمكن بعضكم بيسمعوا لأول مرة، بس خليه مبدأ حياتك، خليه مبدأ حياتك إن الرزق هيجيلك هيجيلك، صليت ما صليتش طالما قدر ربنا ليك الرزق ده هيجيلك، ولو هربت من رزقك هيجيلك، هيجي الوقت يجيبك. خدوا الحديثين دول. الحديث الأولاني مر النبي في طريقه بتمرة عائرة ما يعرفوش صاحبها، فالتقطها النبي وهم بأكلها، خد التمرة ولسه جاي أكلها، فإذا بسائل من وراء النبي يقول يا رسول الله أعطيني شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد التمرة وأعطاه لهذا الرجل، ثم قال له والله لو لم تأتيها لأتتك، والله لو ما كنتش جيت علشان تاخد التمرة هنا كان ربنا يسخر الأسباب اللي هي إيه تجيلك في المكان اللي انت فيه، فالرزق هيجيلك هيجيلك. فلما يجيلك وانت على طاعة ده بقى فعلا رزق، رزق ربنا، كرم ربنا. طب والحديث الثاني، خلي ده بقى جوه قلبك كده وانت مطمن كده ساعة الصلاة يا ابني اركن التاكسي وانزل صلي، وما تقولش انا ممكن اجيب لي زبونين ب 30-40 جنيه، اوعى تقول كده. تقف في اشارة ولا تقف في حادثة تفضل العربية راكنة فترة ما تعرفش تشتغل. لا شوف الحديث ده النبي يقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق. يا رسول الله انت صادق مش محتاج تحلف. والذي بعث محمدا بالحق لو ان ابن ادم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. يبقى هما اتنين ربنا فرغ منهم. الرزق سياتيك لحد عندك، يعني رزقك هيجي لك لحد عندك. فاوعى في يوم من الايام الرزق ده يشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. هو خلاص قدر وكتب، هيجي لك هيجي لك. فالمشكله الاولى في الدنيا ان ممكن تعطلك في يوم من الايام عن طاعه الله. المشكله الثانيه تغير مبادئك فتاكل الحرام، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. طب والمشكله الثالثه في الدنيا؟ المشكله الثالثه في الدنيا نسال الله سبحانه وتعالى السلامه ان هي تؤدي الى امراض بين الناس بعضها البعض. هذه الأمراض تفسد على الإنسان قلبه. تعالوا نضرب على كده مثال. لكن تتخيل في يوم من الأيام، يعني ودي حاجة من الحاجات اللي كل ما سافر لدولة من دول الخليج والشباب يتجمعوا عشان أقعد معهم والكلام ده، يتكلموا دايما في الجزئية دي. جزئية إيه؟ إن الهنود مع بعض. لما يعني حد كان بيقول لي على السودانيين، أنا كنت في الكويت، فحد بيقول لي إن السودانيين هنا في الكويت عاملين إيه؟ عاملين مع بعض جمعين، كل واحد يدفع مبلغ معين. لو جاء سوداني للكويت جديد لسه ما عندهوش شغل ولا عنده وظيفة ولا الكلام ده ومعهوش فلوس، من الصندوق ده نصرف عليه لحد ما إيه؟ لحد ما يشتغل. هو قعد سنة ما اشتغلش وبعد السنة جاله شغل وربنا رزقه. يبدأ يخش معهم هو ذات نفسه السوداني ده، يدفع كل شهر من المرتب بتاعه ايه مبلغ علشان سوداني تاني لو جه. شفت سبحان الله الناس دي بتتعامل ازاي؟ شفت الناس دي بتتعامل ازاي؟ ازاي بيقفوا جنب بعض؟ ازاي بيساعدوا بعض؟ انما المشكلة اللي ظاهرة عند بعض، طبعا مش كل، عند بعض المصريين في دول الخليج، ان هو النهاردة لو شغال في شغلانة ومعاه واحد مصري، كل واحد منهم والعياذ بالله الا ما رحم الله، وانا بقول للبعض، ازاي قلبه اسود من جهه زميله؟ وازاي عايز يوشي بصاحبه ده عند زميله الثاني؟ وازاي عايز يوشي بصاحبه ده عند المدير؟ وازاي عايز يمشيه علشان هو ياخد مكانه؟ وازاي ده شغال؟ ايه ده يا اخوانا ده؟ ايه ده؟ لدرجه ان والله يا حد هنا من جيراننا يقول لي انا رحت السعوديه اشتغلت قعدت هناك 10 15 سنه، اخويا اللي انا كنت انفق عليه وبصرف عليه كبر وبقى شاب وقال لي انا عايز اجي اشتغل معاك، جبته يشتغل عندي. وصل الحال ان انا اتفصلت من شغلي بسبب اخويا، اخوه. اهي دي مشكله الدنيا. ان لما بيخشوا الاثنين مع بعض في الدنيا في تنافس بيضيعوا دين بعض. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا اخشى، والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. يخشوا مع بعض شغالين في شغل واحد، يبدا الحسد والبغضاء والكراهيه والعداوه بينهم من بعض، وده بيفكر ازاي يكيد لي ده، وده بيفكر ازاي يكيد لي. وبعدين كل ده علشان ايه اصلا؟ يا اخي عايز ازازه الميه اهي، ازازه الميه اهي، بس بلاش كده، بلاش كده. ان تلاقي امام شغال وناجح وما شاء الله الناس ملتفة حواليه، تلاقي زمايله اللي معاه في نفس المجال اللي هم برضو بيرتقوا المنابر عاملين شكاوى كيدية في امن الدولة، ده ارهابي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده ليه؟ يا اخوانا ده فضل الله يؤتيه من يشاء. ان في حد الناس ترتبط بيه او حد الناس ما ترتبطش بيه، ده فضل ربنا، وده مش علامه النجاح الانسان. يعني مش علامه نجاح الانسان المسجد بتاعه مليان. النبي قال ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، دي مش علامه نجاح. لو علامه نجاح تبقى الرئاسه انجح منا. الرئاسه النهارده اتفرج بيقعدوا لها قد ايه؟ اتفرج النهارده مهرجان لواحد من المغنيين الشعبيين في جامعه عين شمس، كان حاضر الاف مؤلفه، مش بالعدد. مشكلة الدنيا دايما يا اخوانا، وده انتوا هتقابلوه بكرة في حياتكم، مشكلة الدنيا دايما ان لما يكون اتنين ماشيين في مجال واحد هذه الدنيا تجعل بينهم تنافس، مش التنافس المباح الحلال ولكن التنافس المحرم. التنافس المحرم ازاي كل واحد منهم بيفكر كيف يفسد على الاخر حياته، وده اللي النبي قاله. ولكن اخشى ما يبسط عليكم من زهرة الدنيا، انا خايف ان زهرة الدنيا تفتح عليكم. فزهرة الدنيا دي لما تفتح عليكم اخاف من ده. ليه؟ قال ان زهرة الدنيا لما بتفتح على ناس هذا يؤدي الى التنافس بينهم، تنافس محرم اللي بيبقى الاصل فيه العداوة والبغضاء والكراهية والشحناء والتحاسد بينهم بين بعض، والتحاسد بينهم بين بعض. وده اللي خلى ابو جهل ما اسلمش، التنافس على زهرة الدنيا. لما ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو جهل يجي هنا يقف يسمع القرآن من النبي بالليل، والاخنس ابن شريك يقف هنا يسمع القرآن، وابو سفيان يقف هنا، كل واحد منهم ما يعرفش ان صاحبه واقف يسمع القرآن. بعد ما يخلص النبي قراءته يمشي النبي، يمشوا فيتجمعوا في الطريق واحد، فيقولوا لهم لا انتوا كده هتفتنوا الضعفاء. لما الضعفاء يشوفوا ان انتوا سادة الناس قاعدين تسمعوا قرآن يبقى كده هتفتنوهم، ما عدوش تعملوا كده تاني. تاني يوم التلاتة مش قادرين يعني سطوة القرآن على القلب قوية، فييجوا تاني يوم يسمعوا قرآن ويتجمعوا، تالت يوم ييجوا يسمعوا قرآن، وفي كل مرة يتوعدوا ما عدناش نيجي تاني، ولكن سطوة القرآن على القلب. فأبو سفيان والأخنس ابن شريك بيقول لأبي جهل يا أبا جهل أترى محمد على الحق؟ قال أشهد أنه نبي مبعوث من عند الله. أنا مؤمن بدي. أبو جهل قال أنا مؤمن بدي، أنا عارف إن هو رسول من عند الله. يا نهار أبيض يا نهار أبيض. قال ولكن كنا وبنو عبد مناف يعني نتسابق في الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حتى إذا تحاذينا وكنا محاذاة الركب بالركب قالوا منا نبي. احنا هندركها ازاي دي؟ قالوا يا أبا سفيان يعني فما تصنع معه؟ قال عداوته ما حييت. الله أكبر، ايه ده؟ أهو ده التنافس في الدنيا اللي يخلي والعياذ بالله يوصل الإنسان للكفر، اللي يوصل الإنسان للكفر، اللي يوصل الإنسان إنه يكيد للناس بصورة غير طبيعية، إنه لا يعرف لكل اللي حواليه إلا إنه يحسد ويعادي ويبقى. إيه يا ابني ده؟ إيه يا ابني ده؟ ليه كده أصلا؟ ليه كده أصلا؟ صدق يعني سلفنا لما كانوا يقولون من نفسك في دينك فنفسه ومن نفسك في الدنيا فاضرب بها في نحره. يا عم خدها اهي، يا عم خدها اهي، تنافس ايه وبتاع ايه دنيا ايه؟ والله يا اخواننا 50 سنة ولا يبقى منا احد، موضوع منتهي، ده احنا كلها ايام ونخش قبور. انما يوصل الامر ان انت علشان ربنا فاتح لك في مجال معين في المستشفى وناجح ومتميز يوشى بك عند المدير عشان يعمل لك مشكله، يقول لي والله يا اخوانا، يقول لي اخوي انا جبته شغلته وانا كبرته وانا بصرف عليه وهو عيل صغير قد كده، وفي النهايه كان هو سبب انه ان انا اتفصلت من شغلي. فمشكله الدنيا انها تؤدي دائما الى التحسد، التحسد ده اللي بيخلي الانسان لا يقبل الحق ابدا. هم اليهود يا اخوانا ما كانوش عارفين ان النبي هو الرسول المبعوث من عند الله. الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون إيه؟ ما أسلموش ليه؟ يعني ما أسلموش ليه بقى؟ حسدا من عند أنفسهم، بس حسدا من عند أنفسهم. هو مش عايز الذي، والله يا أخوانا ما عطل اليهود عن الدين إلا الحسد اللي كان جاي من تنافسه. عبد الله بن أبي بن سلول ده أكتر، ده رأس المنافقين. كل ما نيجي في السيرة نقول عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رأس المنافقين. طب هو ليه ما أسلمش؟ ما أسلمش قلبيا طبعا، هو ظاهرا كان قال أنا مسلم، ولكن هو ليه كان كده؟ أهل مكة أهل المدينة قبل ما النبي يصلهم كانوا ينصبون عبد الله ابن أبي ابن سلول رأسا عليه، ده الملك بتاعنا، وجابوا التاج وعملوا الخرازات بتاعت التاج والمش عارف ايه، وهم بس رايحين يحطوا بس كده على الرأس. قال لك لا، قال لك لا، ده في نبي مبعوث والناس امنت بيه، فرفع التاج من على رأسه. فظلت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم لحد اخر لحظة في حياته. ليه؟ عشان دنيا. هي دي من مشكلة الدنيا، قد ايه بتفسد بيننا وبين بعض. عايز اقول لك على حاجة، اتفرج النهاردة على اتنين اخوات ورثوا من ابوهم مال، ازاي بينهم بين بعض عداوة. بص النهاردة في العيلة الواحدة، علشان في بنت اتخطبت وخلاص اتجوزت، ازاي ممكن في بعض الاوقات، مش كل الاوقات، في بعض الاوقات بنات خالتها او بنات عمتها بيكيدوا لها وبيعملوا مش عارف ايه، علشان ازاي بنتها تتخطب ولا بنت لسه ما اتخطبتش. هو ايه ده؟ هي دي مشكلة الدنيا، انها تولد الحسد والبغضاء والكراهية. والكلام ده دايما يا جماعة تلاقوه دايما في المجتمعات الضيقة، في القرى، في الارياف، في مثلا في مكان مثلا شعبي شوية في منطقة، تلاقي الناس كلها عارفة اخبار بعض، فتلاقي الكيد والحسد والبغضاء. والكيد ده يوصل بعد كده ان مش عارف مين يعمل سحر لمين ومين، ده لدرجة ان لما عملوا البرنامج بتاع الصلاحة اللي كان على الفيس ده، ابعت لي رسالة والفيس مش هيقول مين اللي بعت الرسالة، ان واحدة تقول لبنت عمتها وبنت خالتها، لان دي لسه ما اتجوزتش ودي اتجوزت وخلفت وفرحانة ومبسوطة وسعيدة، ان اللي ما اتجوزتش تبعت لها رسالة تقول لها انا نفسي ربنا يبتيك بسرطان يقطعك، وجوزك مش عارف يجيله ايه، وابنك يتقطع تحت عرب. ايه ده ايه ده ايه ده، اعوذ بالله اعوذ بالله، ايه ده ايه ده، الفيس قفله خلاص، ما عادش فيه كلام ده، لان ظهرت والعياذ بالله امراض القلوب. الدنيا دايما بتدفع لهذا النوع من الناس، لهذا النوع من الامراض، الغل ينزل والحسد ينزل والكراهيه تنزل والبغضاء وعدم قبول الحق ينزل، ده كله بسبب الدنيا. اميه بن ابي صلت في صحيح مسلم ان الشريد بن عمرو بيقول كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على دب، فالنبي قال لي هل معك من شعر أمية بن أبي صلت شيئا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أنشدني، فأنشدته بيتا. قال هيه، قول قول كمان. أنشدته بيتا وبيتا وبيتا وبيتا حتى أنشدته 100 بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم من جمال شعر أمية بن أبي صلت اللي فيه مدح لله سبحانه وتعالى، وصف لجلال الله وعظمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله آمن لسانه وكثر قلبه. والنبي يقول كاد أن يسلم في شعره، يعني هو أمية ما أسلمش، لا للأسف أمية ما أسلمش، ما أسلمش ليه بقى؟ أمية بن أبي صلت كان يسمع من أحبار اليهود ومن قساوسة النصارى أن هذا الزمان هو زمان نبي، فأول ما سمع كان يرجو أن يصل هو إلى هذه المنزلة، فقعد كل الشعر بتاعه في وصف الله وجلال الله وذات الله وأسماء الله وصفات الله، حاجة كده في الشعر كده. تخيل إن النبي سمع 100 بيت لأمية بن أبي صلت، بيعد نفسه إنه يكون الرسول الجديد. فلما بعث رسول الله وجد أمية بن أبي صلت أن الله عز وجل قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة عمل إيه أمية بن أبي صلت؟ كفر بالله، كفر بالله على علم. ليه؟ يحسد النبي ازاي يكون هو النبي وانا لا؟ هي دي المشكلة. فالمشكلة الثالثة للدنيا ما تولده الدنيا في نفوس الناس من بغضاء وعداوة وكراهية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. مهم لا شك فيه ان الامراض دي لما بتنزل في القلب خلاص باظ القلب اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب امرئ مسلم، ما يجتمعوش. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذن الدنيا التي نتكلم عنها أنها تفسد على الإنسان قلبه، هي هذه الدنيا التي تصيب الإنسان بأربع أصول في قمة الفساد للقلب. الأصل الأول أن تشغل الدنيا الإنسان عن طاعة الله عز وجل. الأصل الثاني أن تغير هذه الدنيا من مبادئ الإنسان وقيم الإنسان الأصل الثالث هذه الدنيا التي تملأ قلب الإنسان بالغل والحسد والتنافس المحرم بينه وبين إخوانه وأحبابه بل ومن يحب. أصل الرابع من الأصول الخطيرة جدا التي بها يفسد قلب الإنسان بسبب الدنيا، واحفظوها كقانون، حب الدنيا إذا ملأ القلب أطال أمل العبد. تلاقي اللي عنده الدنيا اتفتحت قوي نسى الآخرة، ينسى الآخرة تماما، يطول أمله، هو عايش في الدنيا عمر طويل ينسى الآخرة تماما. وهي دي المشكلة. بص أخواني، كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول كلمة، بيقول مفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة. مفتاح كل خير إن قلبك يبقى مليان بالرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. وشوف قد إيه هذا الرجل الحكيم يجمع ما بين حب الدنيا وبين إيه؟ ها؟ طول الأمل. تلاقي اللي انغمس في الدنيا ده ناسي تماماً الآخرة، وإلا لو كان ذاكراً لها اجتهد في طاعة الله، لو كان ذاكراً لها لجعل هذه الدنيا يعني محطة تساعده على المحطة الكبيرة الآخرة. لا، هو نسى ده تماماً. مشكلة الدنيا دايما ان هي بتنسي الانسان تماما حاجة اسمها اخرة، تديله طول امل. انت لازم تقعد 4-5 سنين في الكويت علشان تشتري ارض، و4-5 سنين كمان علشان تبني، و4-5 سنين كمان علشان تشطب، و4-5 سنين كمان علشان تجهز، و4-5 سنين كمان 30 سنة قدام. وبعدين طب الآخرة عندك أخبارها إيه؟ لا والله يا أخوانا، طول الأمل ده لما بينزل شال الآخرة تماما من قلب العبد. وكان سبحان الله ابن القيم أيضا يقول إنما البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره لله عز وجل. لو جيت قلت له بقى على مدار 20-30 سنة اللي انت هتقعد تشتغل فيهم علشان ترجع بقى تعيش حياة كويسة، ان شاء الله بقى ناوي ان شاء الله تقرب من ربنا امتى؟ يقول لك ما هو ان شاء الله بعد 30 سنة اكون بقى ايه رسقت نفسي وبقيت زي الفل، ابدا بقى ان انا ايه اصلح علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. ما هو ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بقى باذن الله لما اتجوز كده واستقر كده واكون عقلت بقى كده شويه بقى ممكن بقى بعد كده نبدا نصلي بقى بفضل الله. على فكره هو وصل ل20 سنة اشترى الارض وبنى وشطب واتجوز على فكره، بس اول ما ربنا رزقه بالمولود الجديد زوجته قالت له عايزين نأمن الواد مستقبله، طب اعمل ايه؟ بتاخد لك 20 سنة كمان في الكويت. صح؟ فضل ياخر ياخر ياخر في لحظه. والله يا اخوانا في لحظه احنا وانا في الكويت، والله يا اخوانا جالنا تليفون، يعني انا جالي تليفون اخ مصري بدون اي مقدمات حس بوجع في قلبه عمله المستشفى كان مات. طب والاحلام وال20 سنة اللي انت جمعته راح لغيرك بقى خلاص. هي مشكله الدنيا كده، تفضل تديك امال وامال وامال والامل يطول ويطول، وان شاء الله لما اخلص ابدا بقى علاقتي مع ربنا كويسه والواحد يفوق بقى يعرف يعبد ربنا. يداهمه الموت او يداهمه العجز، بقى عنده 50-60-70 سنة مش قادر يتحرك خلاص ضاح ضاح. طول الامل طول الامل. كان الحسن رحمة الله عليه يقول ما طال امل عبد الا نسي العمل. طال الامل نسى العمل. طب ما فيش عمل مات القلب. قال الإمام المحاسبي رحمه الله وأصل فساد القلب من الاغترار بطول الأمل. قلب لا يفسد إلا بالامل البعيد ده. معنى كده شيخ اللي انت عايز تقول لنا بقى ان احنا نرسمش خريطة لحياتنا وان احنا لا خالص خالص. ده انا دايما بقولك هنرتب دماغنا وهنرتب افكارنا وهنرتب مش عارف موضوعاتنا. هذا انا بقولك رتب امورك ورتب احوالك. بس احنا بنتكلم على طول الامل اللي ابن القيم بيقول عليه هو اصل في ترك العمل. احنا بنتكلم على الامل ده. يعني خليك النهاردة ابن عمر كان بيقول ايه؟ ها؟ ها؟ اه كان بيقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اه علشان العمل. طب امال التجارة والاعمال والكلام ده؟ لا كأنك عايش مليون سنة قدام تاجر وانك ان شاء الله تتاجر. هو فكرة الوقف الخيري اصلا جاية منين؟ ان انت ترتب حياتك حتى من بعد موتك ازاي يفضل العمل الصالح مستمر معك حتى بعد الموت. فالدين بيقول لك لا فكر وخلي عندك طول امل بس ما تخليش الامل ده يعمل معك ايه؟ ينسيك طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ينسيك طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالدنيا تعطل عن دين تأكل الحرام وتغير مبادئ تملى القلب بالحسد والبغضاء والكراهية والعيد والأمور المفسدة لحال الإنسان تدي طول أمل. والخمسة بقى والأخيرة واللي نختم بيها إن مشكلة الدنيا لما بتتفتح على ناس تصبهم بالطرف. يعني إيه طرف؟ يعني إيه طرف؟ يعني أنا النهاردة نازلة المول علشان أشتري حاجات أنا معايا فلوس كتير فنازلة المول فجبت أكل كتير شرب كتير حاجات كتير وروحت البيت كلمت بقى صاحباتي ده النهاردة اشتريت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وعملنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ده أنا النهاردة هعمل أكلة كذا تفضل تعمل مش عارف ايه. بدأت الدنيا تتغير تماما. يعني كانوا زمان يعني هضرب لكم مثال لان المثال اللي بقوله لكم ده مثال الخليج شوية مثال خليجي شوية انما مثال الدنيا شوية. لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكم التليفونات خدت قد ايه من وقتكم؟ كله اه بيقول لك كله بيقول على الناس طبعا انا احسب هو من الصالحين يعني اه فعلا التليفونات خدت وقتنا. الوقت اللي انا كنت بقرا فيه زمان قران دلوقتي على الفيس. والوقت زمان اللي كنت بقعد اذكر ربنا دلوقتي على الواتس. والوقت اللي انا كنت بنزل فيه قبل الصلاه بشويه دلوقتي ببص على التليجرام بس بسرعه كده بصه سريعه. والوقت اللي انا كنت مش عارف بعمل فيه ايه انا دلوقتي بطلع على تويتر ومش عارف ايه انستجرام مش عارف ايه اصل اليوتيوب ايه ده شفتوا شفتوا الطرف ده. بص النهارده للناس اللي ربنا وسع عليهم بالمال قوي قوي قوي الا اهل الدين طبعا منهم مشغول بايه؟ حد يعرف مشغول بايه؟ ها اكل شرب قعدة النادي ها ايه كمان؟ شفتوا؟ هي دي المشكلة هي دي المشكلة. احنا بقى عايزين الدنيا من منطلق تاني خالص بقى. احنا عايزين الدنيا اللي نجتهد فيها لنكون مثالا للمسلم الدين زي الشافعي كده اللي كان استاذ الدنيا كلها في الطب وخدم الدنيا كلها بالطب. عايزين كده طالب بيركز قوي في الطب يبقى زي ابو القاسم الزهراوي كده اللي لا يزال الاطباء الى يومنا هذا عمالين يستفيدوا من العلم بتاعه من الكتب بتاعته. ابو القاسم الزهراوي الامام المسلم. عايزين انسان طالب مسلم كده متفوق جدا في الكيمياء زي على فكره علم الكيمياء ده علم اسلامي بحت لدرجة ان اوروبا لما بتيجي تتكلم عن علم الكيمياء يقولوا ايه؟ كيمياء ايه؟ كيمياء جابر. جابر بن حيان المؤسس لعلم الكيمياء. ده كان مؤسس لهذا العلم، مؤسس لهذا الباب، علم النباتات، علم الجبر، علم الجبر، شوف الدنيا، انا بتكلم على الدنيا، بس شوف منطلق سلفنا الصالح في الدنيا كان عامل ازاي؟ اللي اسس علم الجبر مين؟ ها؟ خوارزمي. خوارزمي. الخوارزمي قاعد شاغل باله جات له مسألة في الميراث قاعد يحسب ويعمل ويسوي مش عارف ايه لحد ما حل المسألة فاكتشف ان هو اكتشف علم جديد اسمه علم الجبر واسس لهذا العلم وبقى يقول لك حتى ليه الخوارزميات هو الخوارزمي خدت بالك ده اسس علم اللي اسس للكاميرا اللي انت بتصور بيها دلوقتي مين الحسن بن الهيثم اللي اسس لده كله الحسن بن الهيثم. فالناس دي تقدمت دنيويا او اخواننا احنا زمان بصوا للدنيا ازاي الدنيا دي ننفع بها المسلمين أول مستشفى أنشئ في الدنيا كلها كان سنة 92 هجرية عند المسلمين. عند المسلمين أول مستشفى أسس في أوروبا كان سنة 900 ميلادية، بعدنا بتسع قرون. تسع قرون المستشفى اللي كانوا أنشأوها، شوف شوف الدين، كانوا أنشأوا المستشفى جنب المستشفى فيه 3-4 حتت أراضي، أرض وقف لشراء الأدوية للمرضى، والأرض اللي جنبها وقف لشراء الكتب للأطباء اللي جوه المستشفى. طب والأرض اللي جنبها وقف لمين؟ المريض اللي دخل ده ما هو العائل للأسرة، هو العائل للأسرة، فهو أسرته مش بتاكل وبتشرب. فالوقف ده الريع اللي طالع منه أو المكسب اللي طالع منه ينفق على أهل المريض لحد ما يخرج سالم سليم، مش يعني بفضل الله معافى. هو إيه ده؟ ده إيه؟ دي كانت حياة المسلمين لما بصوا للدنيا صح. دي كانت حياة المسلمين لما بصوا للدنيا صح. حياتهم إزاي نخلي الدنيا دي نخدم بيها الناس كلها، ازاي الدنيا نخدم بيها الناس كلها. اول ما يعني اكتشف دورة الدموية الصغرى مين؟ مين؟ انهم يراجعون. طالما احنا عندنا التاريخ صفر كده اخاف. مين يا اخوانا؟ ابن النفيس. ابن النفيس العالم المسلم اللي مرض وتعب، هذه فقد الدنيا، فلا انا نذر لله علي ان شفاني الله عز وجل وعافاني، يعني ان انا اقف على الامراض اللي بتاذي المسلمين في غير كتير جدا مرضى، اقف على هذه الامراض علشان اعالج المسلمين علشان ما يشعروش بمعاناه، ويصبح عالم طب عظيم جدا. وعلى فكره ابن النفيس ده كان استاذ الفقه الشافعي في في في في دمشق، يعني ما كانش فقيه اصلا، ولكن بص الدنيا كانت عنده عامله ازاي. بص الدنيا كانت عنده عامله ازاي. شوف الدنيا في زمن الصالحين كانت عامله ازاي، كانوا شايفين الدنيا ازاي، كانوا شايفين ان الدنيا بتاعتهم دي ننشئ بيها مكتبه من اعظم مكاتب الدنيا، بيت الحكمه اللي كان موجود في بغداد، مكتبه من اعظم مكتبات الدنيا. صلاح الدين اللي يقول النهارده احنا الخيل بتاعتنا اللي كانت معانا في الجهاد لما بتكبر في السن بتترمى، ازاي الخيل اللي كانت بتحملنا في سبيل الله تترمى بهذه الصوره لحد ما يجي لها اجلها وتموت؟ لا ده انا اعمل لها وقف خاص، الوقف ده مكان كده واسع تجمع فيه الخيل، وانفق على ناس ينفقوا على الخيل ويصرفوا عليهم ويدوهم وياكلوهم ويشربوهم، لان الخيل دي في يوم من الايام كان لها فضل علينا وعلى المسلمين، هي اللي كانت بتحملنا في الجهاد. اذا كان ده تفكيره مع البهائم، امال كانوا بيعملوا ايه مع الناس؟ لما كانوا بيفكروا الدنيا ازاي يخلوها للمسلمين ومنافع المسلمين؟ ازاي النهارده المسلم اللي بيسافر ده عايز يخش الحمام مش لاقي مكان يعمل فيه حمام، فبيقف في الشارع على الطريق قدام الناس يعمل حمام؟ لا، احنا نعمل حمامات للناس ونعمل حخانات للناس. الحخان ده كان مكان، ده كان مكان بيتقدم فيه للمسافر الاكل مجانا والشرب مجانا، ويلاقي فيه مكان يبات فيه، يلاقي فيه مكان يبات فيه. دي حضاره المسلمين، دي حضاره المسلمين. لما اتبنى مسجد عمرو بن العاص عملوا جنبيه، لان المسجد كان بيبقى فيه زحام والكلام ده، عملوا جنبيه نقطه اسعاف، مستشفى صغير كده داخل المسجد عشان لو حد اغمى عليه بسبب الزحام او شيء. انا ما بتكلمش على السنين اللي احنا فيها الان، لا لا خالص، انا بتكلم الان على 1200 سنه الكلام ده كان موجود. أنا بتكلم على المسلمين اللي فكروا إزاي الدنيا نخدم بيها الناس. المرأة الحامل اللي بتوضع ابنها وقايمة لسه في انفاس ولسه تعبانة ومش قادرة توضع ابنها، إزاي يعمل وقف كامل علشان نوفر ليها السمنة والعسل واللبن اللي تسقي ابنها وما يبقاش عندها أي مشكلة؟ إزاي كان التفكير عند المسلمين بهذه الحضارة وبهذه الصورة؟ ازاي فعلا فكروا ان الدنيا دي مش تشغلنا عن ربنا؟ لا، التفكير ده ما كانش عندهم اصلا، بل التفكير اللي كان بيسيطر عليهم في هذا الوقت ان هم ازاي النهارده يخلوا الدنيا دي ننفع بيها نفسنا وننفع بيها الناس، ازاي ننفع الناس بهذه الامور. ازاي النهارده الرجل صاحب رجل الاعمال اللي عنده مال، ازاي النهارده كان يفكر ازاي الدنيا دي تقربني من ربنا سبحانه وتعالى؟ فكان يعمل مدرسة لتحفيظ القرآن، ويجري الأوقاف على هذه المدرسة. عنده حتة أرض 20 فدان، قال أنا 10 فدان مثلا أو أعمل مدرسة على جزء معين، وباقي الأرض الأرباح اللي تطلع منها طلبة العلم اللي معهاش فلوس ننفق عليهم في طلبة العلم. فين ده النهاردة لو تعمل في بلاد المسلمين؟ ان الطلبة الفقراء اللي موجودين في الجامعة مش قادرين يدفعوا المصاريف، بدل ما دكتور يعني يهين ولد عشان ما اشتراش، او يقول له انت هتتفصل عشان ما دفعتش مصاريف، ازاي تكون في اوقاف تكون واقفة جنب الشباب المساكين دول؟ المدينة الجامعية اول من اسس لفكرة المدينة الجامعية المسلمين اجدادنا اللي قالوا ان الدنيا دي تقرب من ربنا ما تبعدنيش عن ربنا، فعمل المدرسة اللي يتم فيها تعليم العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية. طب هيجي لي طلبة فقراء وهيجي لي طلبة ايتام، هنعمل معهم ايه؟ لا، احنا نعمل وقف ان الطالب يخش جوه المدرسة اكل وشرب ومصاريف، حتى الاوراق والاقلام ياخدها مجانا، يبقى متفرغ بس لطلب العلم بس. علشان كده طلع علماء وطلع سادة نوروا الدنيا كلها، لما كانت الأمة بتفكر ازاي ان الدنيا دي تكون مقربة من الله مش مبعدة عنه. احنا اصبح في زماننا النهاردة الدنيا لما تخش عند حد بتضيعه بتدمره، بتبعد علاقته عن بتبعده تماما عن ربنا عز وجل. هم ما كانوش بيفكروا كده، هم ما كانوش بيفكروا كده، كانوا بيفكروا ازاي فعلا نخلي الدنيا دي خادمة للناس، ازاي نخلي الدنيا خادمة للناس، ازاي النهاردة كانت الاوقاف، كان كل واحد غني النهاردة، كان كل واحد غني ما ينتظرش ان ماسورة محطوطة على ترعة والاولاد يعدوا على الماسورة عشان يروحوا المدرسة، لا، ده كانوا بيبنوا الجسور ويمهدوا الطرق من اموال الاوقاف علشان يريحوا الناس في الطريق. ازاي النهاردة اصحاب الاموال زمان اللي كان ربنا عطلهم الدنيا، كانش الدنيا شغلهم عن ربنا، ده كانت الدنيا كل واحد منهم بيبتكر طريقة جديدة، ازاي النهاردة نعز الناس وان الدنيا دي تكون خادمة للناس ما تكونش ملهية عن الله سبحانه وتعالى. وقف الاطعام، وقف الاطعام. يمكن احنا لما شفنا نموذج من فترة ان في مطعم معلق لوحة كده لو جعان ومعكش فلوس تعالى خد من غير فلوس، والدنيا كلها قامت والفيس اتقلب وشوفوا المطعم بيعمل مجانا. على فكرة يا اخواننا ده كان الاصل في حياة المسلمين، وقف الاطعام ده كان في كل شارع من شوارع المسلمين، وقف الاطعام. واحد عمل وقف، اي فقير من فقراء المسلمين معهوش فلوس او مش قادر ياكل خش كل مجانا، خش كل مجانا. ده كان حال المسلمين، الدنيا ما كانتش شغلهم عن ربنا، ولا كانت الدنيا سبب ان هي تلهيهم عن ربنا، لا، ده كان كل واحد منهم بيفكر ازاي الدنيا اللي ربنا ادهالي دي ازاي تكون في يوم من الايام نافعة للمسلمين بل نافعة للأمة كلها. لدرجة ان احد اصحاب الاموال في الدولة الاموية سنة 92 هجرية لما انشئت بقى المستشفيات في العالم الاسلامي، انا بتكلم من 1300 سنة، من 1300 سنة لما انشئت المستشفيات، اكيد المستشفيات اتحطت فين؟ في المدن الكبيرة. بغداد كان فيها مستشفى، دمشق كان فيها مستشفى، الحجاز كان فيه مستشفى، مكة والمدينة، القاهرة كان فيها مستشفى. طب والبلاد البعيدة عن العواصم دي وضعها ايه؟ فيفكر رجل الاعمال المسلم، يفكر ازاي المستشفيات دي توصل. طبعا ايه المستشفيات دي ازاي؟ قال خلاص احنا مش هنقل المستشفى، ولكن انا هنقل الاطباء والممرضين والادوات والادوية، ننقلها ونطلع بقوافل نلف بها على القرى اللي فيها ناس فقراء، اللي نلف بيها على ناس فقراء. انت متخيل بيفكر ازاي ان الدنيا دي تجيبني عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الايتام، البنت اليتيمة اللي للأسف ابوها مات ولا فقد لأبيها وعايزة تتجوز ومعهاش فلوس، يفكر هنا الاغنياء بدنيتهم دي ازاي نعمل وقف؟ الوقف ده احنا نصرف بيه على البنت اليتيمة اللي عايزة تتزوج، احنا نجوزها من الالف للياء كل حاجة عندنا. فكلمة ان الدنيا تشغل عن ربنا دي ما كانتش موجودة في الزمن ده، الزمن ده كان كل واحد بيفكر ازاي الدنيا دي تقربني من ربنا خطوة كمان، تقربني من ربنا اكتر. لحد ما جاء للأسف الغزو اللي موجود على بلاد المسلمين الان، والسيطرة الفكرية اللي بتطرح طرحا الان على المسلمين ان ازاي الدنيا تبقى بشكل تاني، ازاي تقتل علشان الدنيا، وازاي توشي بصاحبك علشان الدنيا، وازاي تخادع علشان الدنيا، وازاي مش عارف تعمل ايه علشان الدنيا. والله يا أخوانا قارنوا الآن بين منهج سلفنا بين منهج الصالحين بين منهج وتاريخ رجال الأموال في في في التاريخ الإسلامي وبين علم الإدارة الحديث. أختم معاكم بالنموذج ده عشان تعرفوا الفرق الكبير بين بين الحياتين اللي احنا بنتكلم عنهم، حياة من جعل الدنيا قنطرة ليصل إلى أعلى درجات في الآخرة، وبين حياة اللي ممكن يقتل ويغش ويسرق ويفسد كل ده علشان الدنيا. كنت باخد دورة في علم الإدارة، والدورة دي إزاي تكون ناجح والكلام دون، وإنك لازم تفكر خارج الصندوق، وإن إزاي إن أنت تفكر تفكير كويس بحيث أنت اللي تكسب وأنت اللي كل يوم مالك يزيد. فقالوا إن في مطعم موجود في بلد، المطعم ده على مدار الشهر بيروح له 1000 واحد، وفي شركة تانية المطعم ده عنده 3 فروع، وفي شركة تانية أو مطعم تاني باسم تاني جاي القرية دي علشان إيه؟ علشان ينافس ال3 فروع دول. ها فكر خارج الصندوق، إزاي تحافظ على الزباين بتوعك ما يروحوش للشركة التانية؟ ها تعمل إيه؟ حد قال إحنا كلنا وإحنا قاعدين، واحد بقى قال إحنا نخفض الأسعار شوية، واحد تاني قال لا ده إحنا ممكن مثلا إيه نعمل عروض، واحد قال لا ده احنا نلف مثلا على المؤسسات الحكوميه ونقول لهم لو جيتوا عندنا هندي لكم بونص معين او اسمه ايه تخفيض معين او حاجه معينه. فكل ده لا غلط. التفكير الصحيح بقى انك تعمل ايه؟ ان الشركه دي اول ما راحت اللي هم الثلاثه دول، اول ما الشركه دي فتحت الفرع الرابع خلاص هي تفتح السبت الجاي. فانا النهاردة يوم الاربع ال3 فروع دول احنا يا جماعة اعلننا ان احنا ان شاء الله باذن الله عندنا ترميمات واصلاحات وتجديدات، فاحنا نوقف ال3 محلات بتوعنا لمدة اسبوع. فكانت النتيجة ان ال1000 واحد اللي كانوا متوزعين على الثلاثة، ال1000 واحد راحوا فين؟ فلما 1000 زبون يخشوا عليك مرة واحدة هتخدمهم ازاي؟ ها؟ لا انت عارف تخدمهم ولا عارف تأدي خدمة جيدة، وده بيزعق وده بيعمل وده مش. فأول يوم ال1000 واحد لما راحوا شافوا ان انت محل ناجح ولا فاشل؟ لا احنا نروح فين؟ المحل قفل، ويقول لك شفت بقى تفكير خارج الصندوق، المحل قفل ورجع تاني المبيعات على ال3 فروع، والمحل الرابع ده اتقفل ومشى بره المنافسه. شفتوا الفارق الكبير بين الاثنين؟ طب قارنوا هذا المثال بحال أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان إذا باع في أول النهار ما يكفيه ويكفي ولده أغلق المحل، فإذا قيل له بعنا يا أبا حنيفة قال اذهبوا إلى أخي فلان فإنه لم يبع شيئا هذا اليوم. هي دي الدنيا بتاعتهم زمان، شفتوا كانوا يتعاملوا معها إزاي؟ إحنا إن شاء الله بإذن الله يا إخوانا إن شاء الله الطلبة اللي في جامعة طالعين إن شاء الله عشان يقابلوا دنيا، فأنت قدامك 5 حاجات ما تنساهمش أبدا عشان قلبك ما يروحش منك بسبب الدنيا. 1، اوعى في يوم من الايام الدنيا تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. 2، اوعى الدنيا تجبرك في يوم من الايام ان انت تاكل حرام او تغير ليك مبادئ انت عشت وتربيت عليها. 3، اوعى في يوم من الايام يكون في تنافس محرم مليان غل وحسد وبغضاء وكراهيه بينك وبين حد. الامر الرابع، اوعى في يوم من الايام الدنيا دي تنسيك اخرتك اللي انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى فيها. الامر الخامس، اوعى الدنيا دي تخليك تصاب بالطرف المبعد الملهي عن الله سبحانه وتعالى. اذا خدت الخمسه دول تحت رجليك مش جوه جيبك، تحت رجليك ودست عليهم وخليت الدنيا دي تطيع فيها ربنا سبحانه وتعالى وتخلي الدنيا دي تاخدك اكتر لربنا سبحانه وتعالى، فليس لك الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما قالوش للرجل الصالح او لعمر بن العاص، لا قال نعم المال الصالح للايه؟ عبد. انت ربنا من عليك بالمال، ففضل الله يا عمرو انت كنت عبد لله سبحانه وتعالى، خدت المال واصلحت بيه دنيتك واصلحت بيه دنيا غيرك، فهو ده المال الصالح للايه؟ للعبد الصالح. وهنا تلاقي سبحان الله والله يا اخوانا قلبك بالليل تروح كده مرتاح في سلام، اديت حق ربنا واديت حق نفسك واديت حق الناس واديت حق اهلك، ترجع بالليل كده مبسوط وانت يعني الحمد لله انا عملت اللي علي وزياده بفضل الله، اللهم لك الحمد انك سبحان الله هذا المال تعرف لله فيه حقه، تصل به رحمك وتتصدق به على الفقير المسكين. الله اكبر، ما شاء الله، هو ده ما نريده، هو ده ما نريده، ان ما شاء الله يشتري مصاحف ويوزعها على الناس، يشتري حوامل ويوزعها على الناس، ربنا من عليه بمبلغ من المال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يطعم به 10 من المساكين، ربنا منع عليه مبلغ من المال، يروح على دار أيتام ينفق على أيتام أو مساكين. بقى هنا نعمل مال الصالح للعبد الصالح، إنه هو دكتور، إنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حريص جدا على الناس، يكلم الناس بالكلمة الطيبة، ياخد الناس كده بهدوء ويعلمهم ويفهمهم جميل، ما بيحرقش الناس، ما بيسلخش الناس بكشف بمبلغ وقدره، هو رحيم بالناس، اللي مش قادر يرد له الفلوس، هذا لله. وده احنا بنشوف والله يا اخوانا، شوفوا الناس صالحين كتير. انا اعرف حد، لولا ان هو اكد عليه دايما ما تذكرش اسمي، انا اعرف حد يعني عشت معاه 17 سنة، حد ده كان كل ما يجيله مريض يقول له تعالى لي المستشفى، يقول له تعالى لي المسجد، ما تروحليش فين؟ العيادة. يكشف عليه في المسجد ويديله الدواء ويمشيه. فبقول له يعني انت اللي بيجيلك المسجد اضعاف اضعاف اللي بيجيلك في العيادة. قال لي ما هو انا ما بشوف الحال فقير كده، لو قلت له تعالى العيادة هيبقى لازم يدفع او هيتحرج. فبقول له تعالى لي المسجد احسن، اكشف عليك في المسجد، لدرجة ان احنا كنا عاملين له اوضة كده في المسجد، في المسجد الصديق زمان، عاملين له اوضة كده يكشف فيها، يكشف فيها، اشاف ان هو حالته على قده كده تعالوا المسجد، فيكرموا في المسجد ويضيفوا في المسجد ويعمل. هي دي الناس الصالحة، هو ده اللي فعلا نجح في الدنيا. طب هو دنيا نجح فيها وقدر فعلا ان ده يكون عبارة عن سلم كده يصعد به ويرتقي به الى اعلى الدرجات. ان احسبه كذلك ولو زكى على الله احد. حبيبي الكرام، اذا عملنا كده الدنيا دي تعلينا ولا ما تعليناش؟ خذوا الحديث ده ونختم به ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة. الناس ايه؟ أربعة. الأول موسع عليه في الدنيا والآخرة. موسع عليه في الدنيا، يا رب اجعلنا منهم يا رب. ربنا وسع عليه في الدنيا قوي. عالم حق المال، طلع في قضاء مساكين، شوف حد من قرايبه محتاج حاجة يعملها له، حد من ذوي الحق يعني على طول. المال ده ما شغلوش عن ربنا. فوسع الله عليه في الدنيا ووسع عليه فين؟ في الآخرة. عكسه على تماما بقى، ومضيق عليه في الدنيا والآخرة. مضيق عليه في الدنيا والآخرة، فقير يشتم ويقل أدبه ويغلط وبيصليش ويسب دينه ومش عارف إيه، فهذا يضيق عليه في الدنيا ويضيق عليه فين؟ في الآخرة. وموسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة. مين ده بقى؟ اللي ربنا ادالهم كتير جدا، شغلوا المال عن ربنا، فيوم القيامة إيه اللي يحصل؟ طب والرابع عكسه بقى، ومضيق عليه في الدنيا، كان فقير في الدنيا على قد حاله، بس كان صابر وكان بيتقي الله، كان حريص على حق ربنا، بيعمل الناس بإحسان. قال ومضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة. أربعة، موسع عليه في الدنيا والآخرة، عكسه مضيق عليه في الدنيا ومضيق عليه في الآخرة. الثالث موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة. طب وعكسه؟ مضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة. احنا نحبين تكونوا من مين؟ طماعين. كلنا كده نتمنى ان ربنا عز وجل يوسع علينا في الدنيا ويوسع علينا في الآخرة. جزاكم الله خيرا. طيب معلش سؤال سريع كده ونصلي ان شاء الله. لو واحد كان شغال شغلانتين ومشي بيته بمرتب معين، لو اشتغل شغلانة واحدة لا يكفي لأساسيات البيت، ماذا يفعل؟ بصوا يا اخوانا، ما زلت بتكلم انا لحد دلوقتي بتكلم، مش الاصل عندنا يشتغل شغلانة ولا شغلانتين. انا الطبيب اللي انا بقول لكم عليه ده يروح الصبح المستشفى وبالليل في العياده، وظيفتين اهم، ولكن يتقي الله في وقت الصلاه، يراعي الله في حق الفقير، يراعي الله في حق كتاب الله عز وجل. انا من 17 سنه ما شفتش الراجل ده فطر يوم اثنين او خميس. شوف يعني الراجل بتكلم عليه ده العمر كل سنة، اللهم بارك، ربنا يا رب يوسع عليه ويزيد ويبارك يا رب ويرزقنا جميع حج والعمر المتبع بينهم. فهنا شغلان ولا شغلانتين؟ أنا مش الأصل عندي، أنا كلامي النهاردة مش شغلان ولا شغلانتين، أنا كلامي النهاردة أنت بتأدي حق ربنا ولا لأ؟ أنا كمدرس النهاردة في مدرستي بتقي الله في الأولاد وبعلمهم وبفهمهم، أقول لهم ما تاخدوش دروس، أنا هعلمكم وهفهمكم. أليس هذا الوقت فيه حق لله عز وجل؟ وهذا الرجل يبارك له بما يصنع. فأنا مش بتكلم النهاردة على يشتغل شغلانة وشغلانتين، أنا بتكلم النهاردة هل يؤدي حق الله أم لا. صح؟ الصحابة كانوا بيطلعوا بعد الفجر يرجعوا على المغرب، نقول بقى أن دول الدنيا كانت شغلهم؟ لا، هو مع وجود الدنيا ما شغلته هذه الدنيا عن الله؟ طبق الخمس الأمور اللي احنا اتكلمنا عنه، ما شغلته الدنيا عن ربه؟ ها؟ ما دفعته لأكل الحرام؟ ما دفعته إلى الغل والبغضاء والحسد والكراهية؟ ما دفعته إلى نسيان الآخرة؟ ما حملته هذه الدنيا على الترف؟ طب وفي شغله وفي عمله بيتقي الله وبينصح؟ إن شاء الله لك واتب الله، ده بقى أجره عند ربنا عز وجل كبير جدا إن شاء الله. جزاكم الله خير كده النهارده.